فهي أصبح شيء من إشارة إلى أنكم أيها المسلمون كل ما فيه مصلحة للدفاع عن الأمة من الأمور المباحة استعملوها من الكتاب. كذلك من الأمثلة التي سابقة في تاريخنا التنظيمات الإدارية والمالية وكذا، ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذه التنظيمات، يعني ما في ديوان الجنود، ما في. لهذا في فترة تبوك لما تخلف بعض المتخلفين، يعني كان بعضهم يقول انه ما هناك تسجيل اسماء وكذا، فمن تخلف فما يمكن ان يعرف، يعني ما في تسجيل اسماء بان جاء يعمل الجيش وانه كذا وفلان واسمه وكذا وربه، ما في. اذا فمن تخلف، اما من ذهب سيذهب، يعني شارك ومن لم يذهب ما في هناك يعني سجل يبين ان هذا تخلف هذا الفرق. طبعا هذا على من ياتي؟ على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم الله معه وبلغه لمن تخلف ومن تاخر الى اخره. ما فما كان هناك سجل للمجاهدين، ولا كان هناك تنظيم معين ولا كذا الى اخره، الجهاد مفتوح وكل من لديه القدره ولديه يعني القدره الماليه والبدنيه ان يشارك، ويشارك في الضوابط المعروفه. ولهذا لما يعني في هذه الغزوه لما جاء بعض الناس من المؤمنين يريد ان يقاتلوا وما عندهم، يريد ان يشرك، يعني ما عندهم ما يحمله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الذين اذا جاءوك اذا اذوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا يعني رجعوا واعينهم تفيض من الدمع حتى لا يجد ما ينفقون، يعني بمعنى انه كل واحد يعني ما هناك ديوان معين مرتبات كذا متخصص وانتم ما عليكم الا تذهبوا في ناس معينه، ابدا كل بحسب قدرته. هؤلاء ما عندهم قدره، جو يا رسول عندكم يعني لديك شيء تعطينا نركبه من الرواحل مسالات بعيده او شيء من الزاد، ما قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا عينهم تفيض من الدمع حتى لا يجد ما ينفقون. فما لم يكن هناك يعني ديوان معين ولا تسجيل معين، ولا كانت الامور على حسب يعني الطبيعه والفطره. تعادت المجتمعات في ذلك الزمان يعني فيما حولهم، نعم في بلاد الروم في بلاد الفرس يومئذ كانت هناك تنظيمات، ثم فيما بعد اخذ بها المسلمين، فاخذ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه دونت الدواوين وعملت كذا من فين لما فتحت الفتوح، ووجدوا ان هناك تنظيمات دنيويه اصلا، ان هناك لم يمنعهم الصحابه رضوان الله عليهم، ولم يمنعهم ان هذه التنظيمات والترتيبات النافعه في الدنيا التي يعود مصلحة وتعود مصلحتها الى نفع الاخره، كونها من امم غير المسلمين من الروم والفرس لم يمنعهم ان ياخذوا بها. اذا ففي مجال بل هو مطلوب مقتبس الصحابه، بعض التنظيمات الاداريه والماليه الصالحه من الفرس والروم وغيرهم، كما في نظام الخراج ونظام يعني نظام الخراج ونظام فارس. ما هو نظام الخراج؟ باختصار نظام الخراج البلاد التي فتحت كان ماذا؟ اما ان يؤخذ يعني تؤخذ تكون هي غنيمه للمسلمين، تؤخذ وتوزع على المسلمين، او تبقى بايدي اصحابها ويدفعوا عليها مالا معينا يعني تسمى اخرا، وكان هذا في مصلحه المسلمين. طيب وكذلك نظام الديوان نظام يعني الذي اخذ به عمر رضي الله عنه. اذا فالمصالح الدنيويه تدرك بالخبره والتجربه والعادات، وتؤخذ من اي جهه كانت ما لم يكن فيها شيء محظور منهي عنه. المصالح الاخرويه لا تدرك الا بالدليل الشرعي، فلا تؤخذ الا من دليله الشرعي الكتاب والسنه والاجماع والقياس ونحوها. يقول: ومن اراد ان يعرف المناسبات والمصالح، من اراد ان يعرف المناسبات يعني الاشياء المناسبه والمصالح والمفاسد راجحها ومرجوحها، فليعرض ذلك على عقله، يعني بالنسبه للافراد ولافراد كافراد ولامه كامه، بتقدير قدر ان الشرع لم ياتي لم يرد، ثم يبني عليه الاحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك، لا يكاد حكم من احكام الشرع يخرج عن ادراك العقل الصحيح، الا ما تعبد الله به عباده ولم يوقفهم على مصلحته او مفسدته، فهذا امر غير. الله امرنا ان نتعبده بعباده معينه، ما يعني بين حكمتها لنا، حكمتها ومصلحتها خلص. نقف عند ذلك. لكن في الأشياء التي تعود بها حكمة ومصلحة ظاهرة لا يدركها العقل فلا يأتي حكم من الشرع إلا وله فيه حكمة ومصلحة دنيوية إلا وتدركها العقل. بمعنى وهذه الكلمة التي قالها كثير من العلم إن العقل الصحيح الصريح أو الصحيح لا يخالف النقل الصريح. يعني العقل الصحيح لا بد أن يكون مسجما مع الشرع مع الدليل الشرعي. ولكننا نؤكد على مسألة مهمة جدا وهو أن نقول وإن كان العقل يدرك المصالح والمفاسد لكن ترتيب الحساب والعقاب والثواب والعقاب ونحو ذلك في الدنيا أو في الآخرة يكون هذا جائز وهذا ممنوع إنما يعرف من طريق الشرع. وبذلك يقول بهذه الطريقة تعرف فشل الأفعال وقبحها مع أن الله عز وجل لا يجب عليه جلب مصالح الحسن ولا ذر المفاسد القبيح. الله تعالى لا يعني لا يأتي بعض الناس وقد جاء بعض الناس يغلطوا في هذا أنهم يقولون يجب على الله أن أصلح يجب أنه يصلح الأصلح للعباد. وهذه فلسفة يعني أخذ بها المعتزلة القدامى وربما يقول بها بعض الناس في هذا الزمان والكلام غير صحيح. الله خالق كل شيء له الخلق وله الأمر يفعل ما يشاء يعني يفعل ما يشاء ولا يقال أنه يجب عليه كذا أو يمتنع عليه كذا لأنه عقولنا كما سيأتينا الشيء العقول والبصائر لها حدود محدودة في ظاهره لا يصح أن نتجاوز بها. وسيأتينا في كلامه رحمه الله تعالى استعمال العقل له حدود كالجسم كالجسد كالقوة الجسدية القوة البدنية لها حدود معينة الجوارح هذه التي على البصر والسمع وكذا أنت لا تبصر وتسمع وأيضا تبطش بيدك وكذا لكن في حدود معينة يعني نظرك هذا تبصر ما شاء الله 6/6 طيب مدى هذا النظر إلى أين حدود معك مهما كان له حد معك يعني ما وراء هذا الجدار أو هذا الفاصل أو ذلك الجبل مهما حاولت ودققت مهما كان نظرك قويا بصرك قويا وحاولت ودققت أن ترى ما خلف الجبل أو ما خلف الحائط لا يمكن أن ترى. ليش؟ لأن له قدرة محدودة. كذلك البصيرة والعقل لها قدرة محدودة لا يمكن أن تتجاوزها. فما أخبره الله سبحانه وتعالى جعله غيب من الغيبيات ليس لأحد أو لا ينبغي لأحد أن يحاول التفهم به ومعرفته لأنه استعمال لهذه الآلة في غير محلها في غير محلها. نعم. فالله سبحانه وتعالى إذا تعبدنا بعبادة لا نعرف حكمتها فليس لنا أن يعني نتكلم الحكمة والمقصد وكذا نتمسك بما أمر الله به ومن الأمثلة التعبدية وهي يعني العبادات المحضة هي أيضا محدودة يعني أشياء العبادات التعبديات يعني الأمور التعبدية المحضة التي لا نعرف حكمتها أو لا نعرف كامل حكمتها محدودة يعني عدد ركعات الصلاة وتوقيتها في الأوقات المحددة وعدد يعني وما جاء بالعدد كله يعني في الأذان والإقامة وكذا لماذا كان يعني كلمات الأذان عدد كذا والإقامة كذا الصلوات كانت تكون 4 والعصر 4 والمغرب 3 ليش ما تكون 4 العشاء 4 ليش ما تكون 2 لا ما نقول هذا خلاص ربما كانت تعبدنا بها ولم يتعبدنا أن نتعرف على حكمتها إذا فنلتزم بذلك. لكن ما يعني غير ذلك ما فيه إشارة إلى الحكمة والمصلحة والسبب علينا أن نتعرف على السبب لنزداد يعني تمسكا بما شرع لنا. بعد ذلك الشيخ انتقل إلى نحن قلنا ما نزال في مقدمة الكتاب في بيان مقاصد هذا الكتاب مقاصد عن الأشياء المطلوبة لتأليف هذا الكتاب. لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى؟ قال الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات. سبق أن ذكر إشارة يعني بس أدينا التفصيل والتفصيل في المصالح. الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات بيان مصالح الطاعات وهذه إيش؟ مصالح دنيوية والمعاملات وهذه مصالح دنيوية وقد يكون فيها مصالح دنيوية وسائر التصرفات نعطيه مصلحة دنيوية أو مصالح دنيوية. يبين يقول غرضنا بيان مصالحها. لماذا؟ لماذا تبين؟ قال لك ليسعى العباد في كسبها ليسعى يسعى اجتهد يعني يعمل بكسبها، يعني ليس العباد في كسبها يعني في يعني اكتسابها والعمل بها. وبيان مقاصد المخالفات، المخالفات سواء كانت بالمخالفات الدنيوية بمصالح دنيوية أو بمصالح قوية، ليسعى العباد في درئها. إذا عرفت الشر تبتنع عنه. الشاعر يقول عرفت الشر لا للشر، لا لأني أعرف الشر ولكن لتوقيه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يعني يقع فيه أو لا يقع فيه. نعم، بيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها، وبيان مصالح المباحات أيضا، لأن المصالح سبق مقسمها إلى مباحات ومندوبات واجبات، والمفاسد قسمها إلى مكروهات ومحرمات. قال وبيان مصالح المباحات ليكون العباد على خيرة منها، هذه مباحة تأخذ به أو لا تأخذ به، ولكن إذا ترجح المصلحة به فالأولى أن تأخذ به. وبيان ما يقدم من بعض، يقدم من بعض المصالح على بعض، هذا الكلام كله سيأتي. يبين المصالح لنأخذ بها نكتسبها، يبين المفاسد لدرئها، يبين المباحات لينظر الإنسان في التخير ما يتخير منها ما يراه صالحا له، ويبين أيضا ما يقدم من بعض المصالح على بعض وما يؤخر من بعض المفاسد عن بعض مما يدخل تحت أكساب يعني كسب يعني نتائج عمل العباد، عمل العباد تحت أكساب العباد دون ما لا قدرة لهم عليه. أيضا كذلك فيه توهم مصالح معينة لا يقدر عليها العباد، إذا فليس مطلوب منك أن تحققه، لا من مصالح الدنيا ولا من مصالح الآخرة، ما لم تقدر عليه ما لم تدركه يدرك عقله فلست مطالبا به، لا من حيث معرفته ولا من حيث العمل به. قال ولا سبيل لهم إليه. والشريعة كلها نصائح، شريعة التي الله سبحانه وتعالى قال فيها كذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، شريعة الإسلام التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها نصائح، نصائح ووصايا. لماذا؟ إما بدرء مفاسد، نهى عن الشرك وهذا أول وهذا أهم وأعظم وأخطر شيء يرتكبه الإنسان، نهى عنه ونهى عن يعني الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن الكبائر الزنا السحة في النفس إلى آخره. هذه يعني هذه نصائح ملزمة، ليست مجرد نصائح، ملزمة بدرء المفاسد. ينصحكم أيها المؤمنون يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده، يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا إلى آخر ما هو يعني، يا أيها الذين آمنوا يعني اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا يعني آيات التي فيها أولها يا أيها الذين آمنوا كثيرة فيها أمر ونهي، هذه توجيه من الله سبحانه وتعالى كثيرة يعني توجيه للخير ببيان مصالح، وتوجيه بنهي عن الشر بذكر مفاسده. إذن وفيها هي نصائح لبيان المصلحة والمفسدة، وأمر ونهي، أمر بالمصلحة ونهي عن المفسدة. قال وبيان مصالح العباد، هذه يعني والشريعة كلها نصائح إما بدرء مفاسد أو بجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب هذه يبغى لها إحصائية لمن يكرر قراءة القرآن يعني أسبوعيا، بعضهم يطلب الله عليه يقرأ القرآن يوم بيوم أو شهريا أو كذا، ما أعتقد كم مرة وردت يا أيها الذين آمنوا بالتأكيد، صحيح. إذا يعني انظر كلما ورد يا أيها الذين آمنوا تجد فيه وصية بأمر بشيء أو نهي عن شيء، يا أيها الذين آمنوا، فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه. وهذا يعني كلام من الشيخ، هو أخذ من أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، أو جمعا بين الحث والزجر، جمعا بين الحث والزجر، يحثك على الفعل ويزجرك عن ضده أو عما يناقضه. وقد أبان في كتابه سبحانه وتعالى في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حتى على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حتى على اتباع المصالح. إذن هذا الكتاب فيه تتبع بما ورد من الأدلة الشرعية بذكر المصالح التي أمر الله بها وذكر المفاسد التي نهى الله عنها وترتيب بعضها مع بعض والأخذ بالأصلح والأصلح إلى آخره سيأتي تفسيره في هذا الكتاب. ثم الآن انتقل الشيخ إلى كثير. طيب فصل هذا سيكون معنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم في تقسيم أجساد يعني أعمال يعني منجزات يعني أعمال تصرفات العباد تقسيم أجساد العباد يعني يقول يا ضربان ما هو سبب للمصالح طب عملك الذي تعمله إما هو سبب إلى المصلحة أو سبب إلى المفسد هذا سنأخذه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم الأسبوع القادم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر لأن الإخوة أريد أن يعني يسألوا عن شيء أو أشياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يصلح أحوالنا وأن يحسن خواتيمنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يهدينا سواء السبيل صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.